قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث من الجملة الثالثة. والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في 4 فصول. الفصل الأول في وجوب الجمعة وعلى من تجب. إذن نحن لا نزال أيضا نتحدث عن أحكام الصلاة، وهي وإن بوبها العلماء وقسموها وفرقوا بينها فهي لا تخرج عن كونها صلاة. فهناك الصلوات الخمس التي انتهينا منها، يأتي بعد ذلك، والآن سنبدأ إن شاء الله في هذا اليوم في صلاة الجمعة، ثم يأتي بعد ذلك أيضا الكلام عن صلاة المسافر، كذلك أيضا الكلام عن صلاة العيدين والجنائز وغير ذلك أيضا مما سيذكره المؤلف جملة، وسنحاول قدر الإمكان كعادتنا أن نضيف إليه مسائل وفروعا نرى أن الحاجة تقتضي ذلك، وفيما أيضا يتسع المقام لذكره، ولسنا نستوعب كل ما يذكر في الأبواب، لكننا نذكر ما نرى أن الحاجة داعية إليه، أو ما يرد أيضا إلينا ونحن أيضا مما يتوارد أثناء شرحنا للدروس. لا شك أن الباب الذي معنا أيها الإخوة هو باب أو كتاب صلاة الجمعة، وهذا الجمعة شانها عظيم. ونحن عندما ننظر فيما يتعلق بخلق الإنسان نجد أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الإنسان، وأنه قد مر بأطوار، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب أجله ورزقه وهو في رحم أمه، وأن ما قدر له مما سيعيشه في هذه الحياة هو أمر واقع لا محالة، لا يمكن أن يزيد ذلك أمر ولا أن ينقصه. ولا يعترض على ذلك بأن داود عندما لقي آدم وطلب من عمره، ولما جاء الملك ليقبض ذا قال بقي من عمري 40 سنة، فذكره بأنها وهبها ماذا لابنه داود عليهم السلام. إذن الأجل مقدر، والله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون جعل هذه المدة الزمان التي يعيشها الإنسان رتبها الله سبحانه وتعالى في أشهر، وكل شهر يشتمل على عدة من الأيام، ومن الأشهر ما يبلغ 30 يوما، ومنها ما ينقص ذلك فيقف عند 29 يوما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 يوما. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. ومن هنا نتبين أن الأشهر أيضا ليست كلها على نسق واحد من حيث الوظائف، فهي تختلف من حيث الفضل، ومن حيث ما خصها الله سبحانه وتعالى بها أيضا من العبادات. فنجد أن هذه الأشهر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قال: منها 4 حرم. والأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة أو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وشهر رجب. إذن هذه هي الأشهر الحرم. ونجد أن الله سبحانه وتعالى أيضا قد ميز بعض الأشهر وخصها بكثير من الفضائل، ومن تلكم الأشهر أيضا شهر رمضان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، شهر رمضان. إذن هذا شهر عظيم، ولذلك نجد أن هذا الشهر إلى جانب اشتماله على ركن، إلى جانب أنه ركن من أركان الإسلام، أعني أن صيامه ركن من أركان الإسلام، كذلك أيضا يشتمل على كثير من الفضائل، ومن ذلكم ليلة القدر التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. كذلك أيضا من هذه الأشهر شهر ذي الحجة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيه أيضا الركن الخامس من أركان الإسلام، لا وهو الحج. وتعلمون كلام العلماء فيما يتعلق بالحج، هل هو يقف عند اليوم العاشر أو يتجاوز ذلك، وليس هذا محل الدخول في تفصيلات ذلك، لكن أيضا هناك أشهر للحج معروفة، ومنها أيضا الشهر الذي تؤدى فيه العبادات، وهذا الشهر يشتمل أيضا على كثير من المناسك، ففيه طواف وسعي، وفيه أيضا وقوف بعرفات وإقامة بمنى، وفيه أيضا طواف وسعي ورمي ودعاء إلى غير ذلك من الأعمال التي تؤدى. إذن الله سبحانه وتعالى قد فضل بعض الأشهر على بعض، كما أنه سبحانه وتعالى أيضا قد فضل بعض الليالي على بعض كما رأينا ذلك في ليلة القدر، وخص أيضا بعض الأيام بمزيد من الفضل كما نرى في صيام ست من شوال، وفي أيضا اليوم التاسع من ذي الحجة، وكذلك أيضا في اليوم العاشر من المحرم. وهناك أيضا نجد أيضا أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تمييز الصيام وتفضيل صيام بعض الأيام على بعض، كيوم الاثنين والخميس والأيام البيض وغير ذلك أيضا مما ورد، وهذا يطول الكلام حوله لو أردنا أن ندخل فيه. كل ما نريد أن نصل إليه ونروم أن نقف عنده هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه الأشهر، وهو الذي حددها، وهو الذي بينها، وهو كذلك سبحانه وتعالى هو الذي خص بعضها بمزيد من الفضائل. لكننا نريد أن نعرف أن تخصيص بعضها بفضل أيضا وتعيين بعضها وتكريمه على البعض الآخر، إنما ذلك يؤخذ من شرع الله سبحانه وتعالى، إنما يؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نهلوا من مشكات النبوة وأخذوا العلم عنه عليه الصلاة والسلام غضا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالطه أي كدر أو إشكال أو نكد، تعلموا ذلك ونقلوه لمن جاء بعدهم من التابعين بكل صدق وأمانة وإخلاص كما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس للناس أن يزيدوا وينقصوا فيما شرعه الله سبحانه وتعالى وفيما جاء عن نبيه. ونحن الآن بهذه المناسبة نجد أننا نعيش في شهر رجب، وهذا الشهر كما ترون يقع خطأ من بعض المسلمين في تخصيص هذا الشهر بأمور لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خصها به، كصلاة الرغائب التي يرى البعض أنها في أول ليلة جمعة من ليالي رجب، وأنها تخص بمزيد من الفضل، وأن فيها ما ليس في غيرها، وأن هذا الشهر يصام هو شهر كغيره من الأشهر، فما ورد فيه نقف عنده وما لا فلا. هذه لمحة أردت أن ننبه عليها، لكن الذي أردت أن أصل إليه هو موضوع درسنا. إذا موضوع درسنا هو يوم الجمعة، ويوم الجمعة أيضا مما جاء تفضيله، فالله سبحانه وتعالى قد ذكر يوم الجمعة في كتابه الكريم، وهناك سورة في القرآن تعرف بسورة الجمعة، والله تعالى يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك نجد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا اليوم وما فيه من المزايا والخصائص الشيء الكثير، وهو ما سنطوف به إن شاء الله أثناء قراءتنا لهذا الباب. لكن مما ورد في فضل هذا اليوم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وثبت أيضا أن في هذا اليوم في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما سأله، أي حقق له سؤله. وقد اختلف العلماء في تحديد وقتها على 11 قولا، وليس هذا هو محلها في درسنا اليوم. وتعلمون أنه وقع أيضا اختلاف في تحديد ليلة القدر، كذلك وقع أيضا خلاف هنا، وحض الرسول صلى الله عليه وسلم على الرواح في يوم الجمعة، وبين أن من بكر إليها فله مزيد فضل، وأن من تلاه يليه في الفضل، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا ما دخل الإمام وانتهى كل شيء. إذن يوم الجمعة يوم عظيم، ولذلك جاء أيضا في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم جعله الله عيدا. وأيضا جاء أيضا في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عيدان يوم الجمعة في يومكم هذا عيدان، يعني عيد الذي هو الجمعة والعيد الذي صادف ذلك. وهناك كلام العلماء فيما يتعلق بالصلاة، لو اجتمع في يوم واحد عيد، إما عيد الفطر أو عيد أيضا الأضحى، وكان ذلك اليوم أيضا يوم جمعة. إذن من هذا نتبين أن يوم الجمعة يوم عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى ذكره وبين مكانته في كتابه، وكذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضله ومزيته ومكانته في سنته عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة. والجمعة كما هو معلوم وقع فيها خلاف بين العلماء، هل هي أصل بذاتها أو هي بدل من الظهر؟ يعني هل الجمعة أصل بمعنى أصل مستقل، أو هي بدل من الظهر، أو هل الظهر بدل عنها؟ ومن يقول إنها أصل بمعنى أنها مستقرة ليست بدل عن الظهر. ولدع أولئك الذين يأتون فإذا ما فرغوا من صلاة الجمعة ذهبوا وصلوا صلاة الظهر، أولئك الذين ضلوا الطريق السوي. يوم الجمعة، الجمعة بالنسبة لها من حيث اللغة يقال الجمعة بضم الميم والجمعة، والذي ورد قراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى قرأ بها السبعة هي الجمعة بضم الميم، ويقال إن الإسكان إنما هو تخفيف. يوم الجمعة أول ما يبدأ به عادة العلماء عندما يريدون أن يقرروا حكما من الأحكام، يبينون حكم هذه العبادة، فأول ما نبدأ به كما أشار المؤلف ما حكم صلاة يوم الجمعة. هناك عندما تحدثنا عن صلاة الجماعة تكلمنا عن حكمها، وبينا أنها واجبة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها، وأنه ينبغي عليه أيضا أن يؤديها في المساجد لا في البيوت. كذلك هنا أيضا نريد أن نبحث في حكم صلاة الجمعة. نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى أشار إليها في كتابه، ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حض عليها وحذر من التخلف عنها، فقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ويا شقاوة من طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه، فأصبح لا يدرك الخير من الشر، ولا النافع من الضار، ولا الحسنة من السيئة. إذن جماهير العلماء وفيهم الأئمة الأربعة يذهبون إلى أن صلاة الجمعة فرض عين، بل الصحيح من ذلك أن العلماء قد أجمعوا على أنها فرض، وما نقل عن بعض العلماء من أنه قال بأنها فرض كفاية فلم يصح ذلك عنه، ولم يفهم قوله مما أشار إليه عندما وازن بينها وبين صلاة العيدين، فإنه أراد هنا أن صلاة الجمعة فرض متعين، وتلك إنما هي مؤكدة على أنها واجب مؤكد أو سنة مؤكدة، وهذا نسب إلى الإمام الشافعي. أما ما نسب إلى الإمام مالك بأنه قال سنة فهذا نقله عنه ابن وهب، وهي رواية شاذة لا يعتد بها. ومن هنا نجد أن عددا من العلماء الذين يعتد بأقوالهم في حكاية الإجماع ونقله قد حكوا إجماع العلماء على أن صلاة الجماعة فرض عين، وممن حكى الإجماع وهو معروف في نقله وحكايته الإمام ابن المنذر من الشافعية، وابن العربي من المالكية، وابن المنذر معروف، وكذلك ابن العربي، وليس ابن عربي الذي ضل عن الطريق السوي، ابن عربي صاحب كتاب أحكام القرآن وهو مالكي، وكذلك ابن قدامة صاحب كتاب المغني، والأخير ومنه مشهور ومعروف بين طلاب العلم أيضا. هؤلاء الثلاثة حكوا إجماع العلماء. إذا نستطيع أن نقول هنا ما الدليل على وجوب الجمعة؟ نقول الدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. إذا نحن نقول هنا بأن الجمعة واجبة، أي أنها فرض عين. ما الدليل على أنها فرض عين؟ الدليل على فرضيتها الكتاب أولا، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع. أما الكتاب فدليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا أمر فاسعوا، وهناك نهي وذروا البيع. إذن الله سبحانه وتعالى أمر بالسعي إليها، والأمر إنما هو يقتضي الوجوب، وهو عندما أمر هنا سبحانه وتعالى للدلالة على وجوبها. ونحن نعلم أن البيع مما أحله الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، وكذلك أيضا بين رسوله صلى الله عليه وسلم حل البيع، يقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن البيع حلال، وهو مما حضت عليه هذه الشريعة ورغبت فيه، ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وما أحوجنا في هذا العصر إلا أن نتمثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نصدق فيما نبيع وألا نكتم العيوب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. أن نكون صادقين مع المؤمنين فيما نبيع وفيما نشتري، فلا نغش ولا ندلس ولا نخفي البيوع ونضلل المشترين. ولا ينبغي كذلك أيضا أن نغالي في الأسعار، لأن في ذلك ضرر، والضرر لا ينبغي أيضا أن يوقع فيه أيضا المسلمون. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر: فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له. ثم قال: وذروا البيع. إذن الله تعالى نهى عن البيع، والنهي هنا يقتضي التحريم، والبيع حلال. إذن لماذا نهي عنه في هذا المقام؟ لأجل الجمعة. إذن تحريم البيع في هذا المقام دليل على وجوب الجمعة. إذن دلت هذه الآية بمنطوقها على أن صلاة الجمعة واجبة وأنها متعينة، هذا دليل. أما من السنة فعدة أحاديث، ويأتي في مقدمتها قوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. إذن لينتهين تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك الأقوام الذين يتساهلون في الجمعات، فيتحيرون الفرص عندما يقرب وقتها فيخرجون عنها، أو يجلسون في بيوتهم ويتغافلون عنها. كذلك أيضا عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. هذا لا شك أنه وعيد شديد، فيه خطورة. من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه في الحديث الآخر. إذن أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. كل مسلم لا يود أن يقع في هذا النهي. إذن هذا الحديث دليل قطعي على وجوب صلاة الجمعة أيضا. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. كذلك أيضا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الذين يتخلفون عن الجمعة بيوتهم في النار، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا. وأما الإجماع فقد ذكرنا قبل قليل الأئمة الذين حكوا إجماع العلماء على وجوب صلاة الجمعة. إذن بهذا نتبين أن صلاة الجمعة فرض عين، وأن أمرها متأكد، وأنه لا ينبغي لمسلم أن يتساهل في حضورها ما لم يكن له عذر. وأنتم تعلمون أن هناك أن للجمعة شروطا أيضا سيعرض لها المؤلف وسننبه عليها أيضا إن شاء الله. أيضا نحن نجد أيها الإخوة أن هناك من يتساهل في الجمعات فلا يعنى بيوم الجمعة، يخرج هنا أو هنا. لا شك أن يوم الجمعة من المواسم التي وضعها الله سبحانه وتعالى ليستبقوا الخيرات فيها وليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. وقد أشرنا قبل قليل إلى أن من الليالي ما فيها كل ليلة من الليالي فيها عبادة لله سبحانه وتعالى، فإلى جانب أن المسلم يصلي في كل يوم 5 صلوات، هناك أيضا صلوات التطوع، منها ما هي سنن مؤكدة، ومنها ما هو وتر، ومنها ما هي نافلة. وكل هذه الأمور إنما هي قربة لله سبحانه وتعالى. لا شك أن الذين يشغلون أوقاتهم ويسهرون لياليهم أو جزءا منها في طاعة الله سبحانه وتعالى سيجدون أثر ذلك واضحا بينا في قبورهم عندما يحتاجون إلى ذلك. أما الذين آثروا الفانية عن الباقية وشغلوا لياليهم وأيامهم بمعصية الله سبحانه وتعالى، فإنهم بذلك سيجدون أيضا أثر ذلك السيء في قبورهم وفي معادهم عندما يقابلون الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتسابقون إلى فعل الخيرات، لأن من سهر ليله في طاعة الله وكذلك أمضى نهاره أيضا في طاعة الله وصدق في معاملته حتى فإن الله سبحانه وتعالى سيثيبه على ذلك. وقد يؤدي الإنسان أيضا عملا من الأعمال ليس عبادة في ظاهره، لكنه إذا أخلص فيه فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته، فكلما صدق الإنسان في عمله وأخلص فيه فإن الله سبحانه وتعالى سيثيبه عليه وسيجازيه أعظم الجزاء. والذين سهروا الليالي وأخلصوا في عبادة الله سبحانه وتعالى وكفوا أيضا ألسنتهم عن أعراض المسلمين وعن أذاهم، هؤلاء أيضا سيجدون ذلك مسجلا لهم في صحائف أعمالهم، سيجدون أيضا عاقبة ذلك جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه هي الحصيلة التي تدخر للإنسان في يوم القيامة عندما يخلص في هذه الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي التقرب إليه وفي الإحسان إلى عباده. فالناس عيال الله سبحانه وتعالى، من أحسن إليهم عن طريق إرشادهم ونصحهم ودعوتهم وأيضا تقديم ما يحتاجون إليه فإن ذلك لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مطلع قدمنا به ليوم الجمعة، وقد عرفنا أن يوم الجمعة واجب، فينبغي على المؤمنين ألا يتساهلوا في هذا اليوم. قال: الفصل الأول في وجوب الجمعة وعلى من تجب، والثاني في شروط الجمعة. لا شك أن الجمعة تجب على كل مسلم بالغ عاقل، هذا أمر لا خلاف فيه، وأن الكافر لا تجب عليه الجمعة. ولا نريد أن نعيد ما ذكرنا هناك بالنسبة للطهارة والصلاة، عندما يختلف العلماء من أهل الأصول والفقه، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هم عندما يقصدون ذلك ليس معنى هذا أن هذه أمور واجبة عليه، وإنما مرادهم أن الإنسان يعذب على كفره، أي الكافر يعذب على كفره. فهل إذا ترك أيضا الفروع كالصلاة والصيام والحج يعاقب على ذلك، أي يضاف إلى عقابه الأول عقاب آخر أو لا؟ هذا هو مراده. مذهب جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء أنهم مخاطبون بذلك، أي أنهم يعاقبون على تركه، وإن كان فعلهم لا ينفعهم، لأنهم قد ماذا؟ أخطأوا في الأصل في الشهادتين. فإذا كانوا لم يؤدوا الركن الأول الذي تبنى عليه بقية الأعمال، فإنه ما يقدمونه بعد ذلك من أعمال لا تفيده. والفصل الثاني في شروط الجمعة. شروط الجمعة أيضا ستأتي في فصل آخر أيضا. والفصل الثالث في أركان الجمعة. والفصل الرابع في أحكام الجمعة. قال: الفصل الأول: أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور. فصل المؤلف على الأعيان، أي على كل إنسان بعينه، لا على الكفايات، يعني ليست فرض كفاية، وإنما هي تجب على كل إنسان بعينه. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يلزم الإنسان أن يؤديه بنفسه، وأما فرض الكفاية فهو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. قال: لكونها بدلا من واجب وهو الظهر. ولقوله كونها بدلا عن واجب، هذه مسألة فيها خلاف، هل الجمعة بدل عن الظهر أو هي أصل في ذاتها، أو أن الظهر بدل عنها، هذا كله تكلم عنه العلماء، وهذا لا تأثير له. يعني كونها بدل أو غير بدل، إنما وردت فيها أدلة كما سمعنا كثيرة جدا، نحن لم نستوعبها لأنها ستمر بنا في أبواب متعددة، لكن هذه الأدلة التي مرت بنا من الكتاب والسنة أيضا ويضاف إليها الإجماع، هي تدل على أنها فرض عين. ولظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قد بينا وجه الدلالة من الآية، وأنها تدل على وجوب صلاة الجمعة. قال: والأمر على الوجوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. تتمة الحديث: ثم ليكونن من الغافلين. هنا أيضا جاء بزيادة، المؤلف اختصر على هذا: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، تحذير وتخويف، فيه شدة وتهويل، أو ليختمن الله على قلوبهم. وتعلمون عاقبة من يختم على قلبه، لأنه لا يميز بين الخير والشر، بين النافع والضار، وإنما يقع في الضلالات، يصبح في ظلمة. ولذلك فليحذر الذين يتساهلون في الجمعات أو حتى في الجماعات. قال: وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات. هذا حقيقة قول ضعيف، وقد رده علماء الشافعي، ونسب إلى الإمام الشافعي عندما ذكر صلاة العيدين قارنا بينها، يعني جمع بين صلاة الجمعة وبين العيدين، لكن المحققين من الشافعية بيّنوا أن الذي ذكر ذلك لم يفهم قول الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي هو أبعد من أن يقول إن صلاة الجمعة فرض كفاية، إذن هذا قول لم يصح عن الإمام الشافعي. وكذلك الذي يليه ما نسب إلى مالك من رواية شاذة، ومن هنا حكى العلماء المحققون بأن الإجماع قائم على أنها فرض عين. قال: وعن مالك رواية شاذة أنها سنة. والسبب في هذا الاختلاف يكفي في ذلك أنها رواية شاذة. والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم جعله الله عيدا. قال إن هذا يوم جعله الله عيدا، ليس القصد هنا إنما هو لا يقصد من المشابهة هنا التعادل في الحكم والتساوي، لا، إنما هذا يوم خصه الله سبحانه وتعالى في الأسبوع بفضائل ومزايا لا توجد في غيره، ففيه هذه الصلاة وفيه الخطبتان وفيه الساعة العظيمة التي أشرنا إليها قبل قليل، وما ورد أيضا من حديث أن فيها خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وأن الساعة تقوم فيها، وورد أيضا في زيادات أخرى أنه تيب عليه في هذا اليوم وأنه يموت أيضا في هذا اليوم. إذن كونها عيد لأن فيها من الفضائل والمحاسن والمزايا ما تنفرد به عن غيرها، ولذلك كانت عيدا لأن المسلمين يسعدون بها وتهيئون لها. ولذلك سيأتي بعد قليل عناية الصحابة رضي الله عنهم بيوم الجمعة وكيف كانوا يبادرون إليها وأنهم كانوا يدونها في أول وقتها، وسنجد الخلافة هناك أيضا هل يجوز أن تؤدى قبل الزوال أو لا، ونرى أيضا عناية أيضا الصحابة وكيف أن عثمان رضي الله عنه اجتهد في ذلك الأمر وأنه زاد النداء أيضا الثاني يوم الجمعة عندما اتسعت المدينة وامتدت أطرافها وكثر الوافدون عليها وتعدد المقيمون فيها، رأى أن الأمر يحتاج إلى أن يجعل أذانا يسبق الأذان الذي يكون أثناء جلوس الإمام على المنبر ليتهيأ الناس للعبادة، لأن الناس يأتون من أعمالهم فيذهبون إلى بيوتهم. ولا تنسوا أن العصور القرون المفضلة كانوا يسعون أيضا يحرصون كل الحرص حتى على أفعال التطوع، ولا تنسوا ما ورد في غسل الجمعة ما ورد فيه من الفضل، ولذلك إذا جاء الإنسان من عمل يحتاج لأن يغتسل وأن يتنظف فيلبس أحسن ثيابه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كان ذلك عند كل مسجد فما بالك إذا كان اليوم يوم جمعة ويتطيب وغير ذلك، إذن هو يحتاج لأن يتهيأ للجمعة. قال وأما على من تجب، فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة، هي يقصد الشروط التي مرت تعلمون شروط الصلاة. أولا الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل، وهناك أيضا شروط، الشروط الذي مر بنا الوقت، تعلمون أن الصلاة لا تصح إلا في وقتها، ومر بنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن جبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، صلى به الظهر في وقت في اليوم الأول، اليوم الثاني في وقت، وكذلك العصر والمغرب صلى به في اليومين في وقت واحد، والعشاء في وقتين والفجر في وقتين، وقال له الوقت ما بين هذين. وكذلك وردت أحاديث أيضا في صحيح مسلم وغيره تبين لنا أوقات الصلوات. إذن الوقت أيضا شرط فيها، كذلك أيضا استقبال القبلة لأنها صلاة، كذلك أيضا ستر العورة، كذلك الطهارة أيضا شرط فيها من الحدثين الأصغر والأكبر، وأن الإنسان إذا عدم الماء فإنه ينتقل ماذا إلى التيمم، وهذا كله سبق بسطه وبيانه في مواضعه فيما مضى، وغير ذلك من الشروط. هذا الذي يريد أن يشير إليه المؤلف، وهذا قد مضى في الكتاب. قال ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط، يعني يريد أن يقول إن الجمعة أيضا يضاف إليها شروط جديدة بالإضافة إلى تلكم الشروط التي مرت بنا في صلاة الجماعة. اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما. أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة. نعم، الذكورة لأن الجمعة كما تعلمون لا تجب على المرأة، كذلك أيضا المريض أيضا من أصحاب الأعذار، وكنا نتكلم فيما مضى مرت بنا مناسبات فتكلمنا عن أهل الأعذار وبينا أن أهل الأعذار منهم المسافر، فالمسافر معذور ولذلك خففت عنه جملة من الأحكام كالصيام، وكذلك أيضا قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والمسح على الكفين 3 أيام بلياليهن زاد على المقيم، كذلك أيضا المريض، لأن المريض والأدلة في ذلك معروفة مر ذكرها بسط، لا نريد أن نعود مرة أخرى. كذلك أيضا من أسباب التخفيف أيضا كما تعلمون الإكراه، وكذلك النسيان أيضا، ومن أسباب التخفيف القصور، ومن القصور المرأة، فالمرأة تدخل في ذلك، لأن المرأة لا تجب عليها، ولذلك المرأة لا يجب عليها الجهاد كما يجب على الرجال، ولا تجب عليها الجماعة كالحال كما هي واجبة على الرجال، كذلك أيضا الجمعة غير واجبة عليها، وكذلك الحال بالنسبة للعبد. لكن العبد بالنسبة للجمعة فيه خلاف يسير، ولذلك ذكر المؤلف 2 متفق عليهما: الذكورة بمعنى أنها تجب على الذكر ولا تجب على الأنثى، وقصده بالذكورة هنا بالنسبة لمن بلغ، أما الصغير فإنه مرفوع عنه القلم، وكذلك أيضا المجنون، وكذلك النائم، لكن النائم لا تسقط عنه، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن هذا بالنسبة للذكورة، وكذلك أيضا بالنسبة لماذا للشرط الآخر الذي ذكره المؤلف، هذه متعينة. يبقى شرطان مختلف فيهما نستمع إليهما. قال: فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق، ولكن لو حضرها المريض، هنا العلماء هو ما ذكر هنا، لكن أنا دائما أحاول، لو حضرها المريض وجبت عليه، لو استطاع أن يأتي، يعني لو كانت تلحقه مشقة في المجيء لكنه جاء أصبحت واجبة عليه. المسافر سيأتي الكلام فيه، هناك من يرى أن المسافر لو سمع وجبت عليه، هذا خارج الأئمة 4، لكن الزهري وداود يريان وجوبها عليه. ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. إذن هو نبه عليه، إن حضروا كانوا من أهل الجمعة، يعتبرون في العدد وتعتبر ثابتة متعينة في حقه. قال: وأما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد، فالجمهور على أنه لا تجب. المسافر كما تعلمون قد خفف الله سبحانه وتعالى عنه، وخفف أيضا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد سأل أيضا يعلى بن أمية عمر بن الخطاب عن هذه الآية، وقال: أليس قد أمن الناس؟ فبين له عمر رضي الله عنه أنه قد عجب مما عجب منه، وأن عمر سارع فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. ففضل الله على عباده كثير، وإحسانه وافر وأيضا متنوع، وما عوى الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد ما يشق عليهم، بل رفع عنهم الإصر والأغلال التي كانت عليهم، وأمر بالتيسير ورفع أيضا الحرج على المؤمنين. قال: وأما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد، فالجمهور العبد يعتبر أيضا السبب التخفيف هو القصور أو النقص. لماذا؟ لأن العبد كما تعلمون أيها الإخوة إنما إذنه بيد سيده، هو لا يملك الحرية في نفسه، وليس هذا أيها الإخوة قصورا في العبد كما يدعي أعداء الإسلام، وأن الإسلام فيه ماذا يعني استغلال لبعض الناس، وأن فيه إعلاء لبعض الناس على بعض، وفيه تمييز عنصري، هذا كله كذب وزور، وإنما هذا له سبب، هؤلاء من السبايا، ومع ذلك نجد أن الإسلام فتح الباب فحض على الاعتاق ورغب فيه، وبين أيضا أنه يأتي في مقدمة الكفارات اعتاق الرقاب. إذن الإسلام فتح الباب ورغب فيه، وبين فضل من كانت عنده جارية فأدبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم اعتقها أيضا، حظ أيضا الإسلام على ذلك ورغب فيه، فليس هذا مما يدعي الإسلام، مما يدعي أعداء الإسلام. أما الإسلام فهو شرع الله سبحانه وتعالى أنزله الحكيم الخبير بشؤون عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما الأحكام المتناقضة المضطربة هي التي وضعت من أفكار الناس التي وضعت من عقول الناس ومن زبد أفكارهم التي يغيرونها بين يوم وليلة وبين شهر وشهر وبين سنة وسنة، لأن هذه إنما وضعها الناس. والناس مهما أعطوا من الحكمة والمعرفة والذكاء والفطنة وبعد النظر، فإنهم لا يستطيعون الوصول إلى غاية الله سبحانه وتعالى، ما يريده سبحانه وتعالى في إمارة هذا الكون وفي إقامته وفي نشر الفضيلة فيه. فالذي خلق هذا الكون هو الذي أعلم ما يصلحه وما يصلح أيضا عباده فيه. أما الناس فمهما سمت عقولهم إلى الحكمة وإلى المعرفة فلن يصل إلى شيء من ذلك. وهكذا نجد أيضا أن أحكام القانون مضطربة متفككة تتغير من وقت إلى وقت. أما شريعة الإسلام فهي شريعة خالدة لا تتغير بتغير الزمن ولا بمروره ولا بتغير الأحوال، وإنما هي شريعة خصبة فيها نما تستوعب كل حادثة وتشمل كل واقع. فمهما تعددت الحوادث ومهما تجددت الوقائع فإن الشريعة الإسلامية تتسع ذلك وتشمله، ففيها الحل لكل ما يحتاج إليه الناس. وإن حصل تقصير فهو من المنتسبين إلى هذه الشريعة. أما هذه الشريعة فهي شريعة كاملة شاملة لا يتطرق إليها أي نقص ولا يعروها أي خلل، لأن مصدرها كتاب الله سبحانه وتعالى. قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تركها فينا وبين أننا إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا. قال: فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة، وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة. ونقل كما ذكرت لكم عن الزهري أنه فصل القول فقال: إن سمع المسافر النداء وجب عليه، كأن يمر المسافر قريبا من مدينة أو قرية يتقرى فيها الناس بما يجتمعون فيها كبيرة ويتكون فيها العدد، وسنعرف الخلاف في العدد الذي تقوم به الجمعة، فإنه على رأيه يلزمهم ذلك. ولا شك أن الصواب هو رأي جمهور العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قد خفف عن هؤلاء وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك. يقصد بالأثر الحديث حديث طارق بن شهاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. الجمعة حق، يعني والحق تعلمون هو الثابت. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو مريض أو صبي، وفي بعض الروايات زاد خامس أو مسافر. والكلام في هذا الحديث يدور حول ماذا؟ هو أن طارق بن شهاب لقي رسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو صحابي، لكنه لم يثبت أن سمع من رسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون مرسل صحابي بمعنى أنه سمعه من صحابي آخر. وأنتم تعلمون أن مراسيل الصحابة موضع حجة عند العلماء، إلا الإسفرائيني المعروف فإنه يعارض في ذلك. أما بقية العلماء فإنهم يحتجون بمراسيل الصحابة رضي الله عنهم. إذا طارق هذا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت له سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحديث حديثا مرسلا، لكنه مرسل صحيح ينبغي العمل به. قال: إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك وتكلمنا عنه وبينا أن العبد لأنه لا يملك حرية نفسه، ويتكلم العلماء أيضا عن المكاتبة يلحق في ذلك أو لا يلحق، من بعضه حر بعضه أيضا مملوك، هل يعطى حكم الحر أو لا؟ هذا لعلنا سنأتي للكلام فيه إن شاء الله، إما في الكتاب أو يأتي أيضا عرضا. كذلك أيضا المرأة تكلمنا عنها الصبي كما تعلمون هو أحد الثلاثة الذين بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث علي وعائشة أنه رفع عنهم القلم، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن الصغير مرفوع عنه القلم، ولو أجبت عليه ذلك لكلفتك أنك وضعت عليه القلم، وهو خلاف ما أرشد وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكلف بما لم تكلفه فيه الشريعة. قال: وفي أخرى إلا خمسة، وفيه أو مسافر. والمسافر أيضا تعلمون خففت عنه أحكام كثيرة مرت بنا فيما مضى وأشرنا إلى شيء منها. قال: والحديث لم يصح عند أكثر العلماء. أما كلامه هذا فغير صحيح، نحن نقول، لأنه كما نبهنا هو مرسل صحابي لقي رسول الله، والصحابة كما تعلمون كلهم ثقات، الله سبحانه وتعالى زكاهم ورضي عنهم وأشاد بعظيم فضلهم وأيضا كبر مقامهم، وأيضا زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم في سنته عليه الصلاة والسلام، وحذر أيضا من الخروج عليهم أو أيضا القدح فيهم أو الكلام فيهم، وإنما يجب الترضي عنهم وينبغي أن ينزل المنزلة اللائقة بهم، فلا ينبغي أن يقع الإنسان فيهم بين مفرط وبين إفراط وتفريط. فهناك من رفع بعض الصحابة عن مكانته كما فعل البعض في علي رضي الله عنه، وهناك من حط بعض الصحابة عن قدره كما فعلوا بالنسبة لأبي بكر وعمر وعائشة والزبير وغير ذلك. إنما هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعرف لهم مكانتهم، وأن رسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم وقال: الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو بلغ أحدكم مد أحدهم، لو بلغ أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن الصحابة لهم مكانة، وهم كما أشرنا قبل قليل من هم؟ هم الذين عاشوا مع رسول الله فأدركوا نزول الكتاب العزيز، وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباهم على يديه خير تربية، وحملهم عليه الصلاة والسلام ميراثه. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، وهذا العلم هو الذي أيضا نقله لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخالطه أي إشكال ولا أي شبهة، وحمل ذلك أيضا عنهم التابعون فأدوا ذلك وقاموا به خير قيام، إلى أن جاء بعدهم من الأئمة فحافظوا على هذه الثروة، وهي بحمد الله قد دونت في كتب مسطورة نجدها بين أيدينا، وقبل ذلك نجد أيضا بين أيدينا كتاب الله عز وجل الذي تولى حفظه والعناية به. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.